عبودية الفرار إلى الله جل جلاله. فاعلم أن ذنوبك ومعاصيك عدو لك، تريد الفتك بك. فإذا لم يفر العبد من ذنوبه بالتوبة إلى الله جل وعلا وصدق الرجوع إليه جل وعلا، فإن ذنوبه ستحيط به، وإن ذنوبه ستضر به، وإن ذنوبه ستقتله. خطبة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتأريخ 20 من شهر محرم لعام 46 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، عبودية من أعظم العبوديات، وطاعة من أجل الطاعات، وقربة من أعظم القربات، فيها نجاة العبد مما يخاف وأمنه مما يفزع. عبودية من اتصف بها فاز بخيري الدنيا والآخرة. إنها عبودية الفرار إلى الله عز وجل التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم، فقال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إنها عبودية الأنبياء والأصفياء والأولياء الذين عرفوا ربهم وعرفوا عظمته وجلاله وبأسه وبطشه، عرفوا رحمته وعرفوا عقوبته، عرفوا فضله، عرفوا ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه في كتابه الكريم، فلجأوا إليه ولاذوا به واعتصموا به وفروا إليه. وأين الفرار من الله إلا إليه؟ فهو سبحانه وتعالى الذي بيده الخير والشر وبيده النفع والضر، ومن لاذ به أنجاه، ومن اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن فر إليه أنجاه، سبحانه وحده لا شريك له. إن الإنسان خلق بطبيعته ضعيفا، يحتاج إلى من يأوي إليه، وإلى من يعينه، وإلى من يقوم بحوائجه، والله سبحانه وتعالى هو المتكفل بكل شيء. إذا لجأ العبد إليه فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أموره ويقضي حوائجه. إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لجأوا إلى الله عز وجل عند نزول الشدائد وحلول العظائم، خلاف ما يفعله كثير من الناس الذي إن حلت به شدة أو نزلت به كربة لجأ إلى غير الله، منهم من يلجأ إلى قبر من القبور يدعوه من دون الله وينزل به حوائجه ويلوذ به، ومنهم من يفر إلى شخص من الأشخاص ممن يؤمل فيه أنه ينجيه من تلك الكارثة، ولكن المؤمن الحق له أسوة بأنبياء الله سبحانه وتعالى، فيفر إلى الله عند نزول الشدائد، بل هو في جميع أحواله ملتجئ إلى الله فار إليه سبحانه وتعالى. هذا نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما هدده قومه بحرقه وبقتله قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هو الذي سيتولى أمري، هو الذي سينجيني مما كدتم لي. وهذا نبي الله موسى لما فر هو وقومه من فرعون وجنوده حتى وصلوا إلى ساحل البحر، فالبحر أمامهم والعدو وراءهم، وقومه يقولون له: إنا لمدركون، فيقول: كلا، إن معي ربي سيهدين، إني فررت إلى الله وهو ملجئي ومعتصمي وملاذي، ولن يخيبني، كلا، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه البحر، عصا صغيرة ليست بشيء أمام ذلك البحر العظيم، وإنما هو عمل بالسبب، والله جل وعلا هو الذي بيده كل شيء، فأوحى إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق ذلك البحر العظيم الكبير، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما خرج مهاجرا هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولحق بهم المشركون حتى كاد أن يدركهم سراقة بخيله، وحتى وقف المشركون على باب الغار، والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه في الغار. وهناك قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. عباد الله، إن الفرار إلى الله عز وجل هو الملجأ الآمن لكل من يخاف، هو سبحانه وتعالى الذي ينزل بعبده الضر وهو الذي يكشفه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فيا من أصابه الضر، ويا من ابتلي بالأمراض والأسقام، فر إلى الله واعتصم به، وسله أن يكشف عنك ضرك. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل، فلن يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. الله في كل خطب حسبنا وكفى. فعلى كل حال، من مسه الضر فليلجأ إلى الله سبحانه لينزل به حاجته وفاقته، ليتضرع إليه، ليسأله كشف ضره، هو الذي ابتلاه، وهو الذي سيرفع البلوى، وهو الذي سيكشفها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. ويا من أثقلت ذنوبه ومعاصيه، اعلم أن ذنوبك ومعاصيك عدو قاتل لك، اعلم أن ذنوبك ومعاصيك عدو فتاك يفتك بك ويقتلك، فلا بد أن تفر من هذا العدو، كما تفر من أعدى أعدائك في هذه الحياة. لو تربص بك عدو يريد قتلك ويريد الفتك بك فإنك ستحاول الفرار منه بكل وسيلة والهروب منه في كل طريق آمن تأمن فيه على نفسك. فاعلم أن ذنوبك ومعاصيك عدو لك تريد الفتك بك. فإذا لم يفر العبد من ذنوبه بالتوبة إلى الله جل وعلا وصدق الرجوع إليه جل وعلا فإن ذنوبه ستحيط به، وإن ذنوبه ستضر به، وإن ذنوبه ستقتله. نعم، لذلك يقول ربنا جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم، بعد أن نادى المسرفين على أنفسهم بالذنوب قائلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قال بعد ذلك: وأنيبوا إلى ربكم. ارجعوا إلى ربكم فهو ملجأكم وهو معادكم وهو الذي ينجيكم من آفات ذنوبكم ومعاصيكم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور. إليك أفر منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. كل من خاف من شيء فر منه إلا الله، فإن من خاف منه فر إليه. ولذلك فالناس في هذا السبيل على قسمين: فار من الله إلى هواه وإلى غير الله، فهذا هو الشقي حقا الذي فر مما يخاف إلى غير مأمن. والقسم الثاني هو الذي يفر من الله إلى الله، هو الذي يفر من الله إلى الله، هو الذي عرف عظمة ربه جل وعلا وجلالة قدره سبحانه، فعلم أنه لا مفر له من الله إلا إلى الله. كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، وأعوذ بك منك. هكذا كان يستعيد النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فالعبد إذا كان مسخوطا عليه من الله وأراد الخلاص من هذا السخط فلا خلاص له منه إلا أن يفر إلى رضا ربه سبحانه وتعالى. وإذا أثقلته ذنوبه ومعاصيه وخاف أن تهلكه، فإن الذنوب مهلكة، خاف أن تهلكه ذنوبه ومعاصيه، فر إلى عفو الله، فر بالتوبة إلى الله، إلى عفو الله وإلى كرم الله وإلى رحمة الله. قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أي أن تعافيني من الذنوب والمعاصي قبل أن تعاقبني على ذلك. فمن أراد الخلاص من ذنوبه ومعاصيه فليفر منها إلى عفو الله وكرمه ورحمته بصدق التوبة واللجوء والرجوع إليه جل وعلا. قال: وأعوذ بك منك، فإن الله عز وجل شديد البأس، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، هو أعز من كل عزيز وأقوى من كل قوي، فمن خاف منه فر إليه، ومن فر إلى غيره فهو الخاسر حقا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك، يستعيذ بالله منه، فهو الملجأ والمعاذ سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، من أراد النجاة حقا فليفر إلى الله، فإن ربنا جل وعلا قد خوفنا وأنذرنا بعد أن أمرنا بالفرار إليه، قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، أي الأمر مخوف والخطب عظيم وجسيم، فروا إلى الله فأنا لكم منه نذير، نذير من عذابه وعقابه وشدة بأسه وبطشه وغضبه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا كل شر وضير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، يتعرض الإنسان في هذه الحياة لمخاطر عظيمة تحدق به، يتعرض لخيبات كثيرة تحدق به، فهو بحاجة أن يستعين بربه وأن يفر إليه من كل ما يعرض له في هذه الحياة. نفسه التي بين جنبيه عدو مبين له، أمارة بالسوء تدفعه إلى كل شر وتجلب عليه كل مصيبة، فلذلك هو بحاجة أن يفر من نفسه التي بين جنبيه إلى ربه سبحانه وتعالى. فروا إلى الله من خيبات أنفسكم، ما أقرب الله، لا باب ولا حجب. نفسك التي تدافع عنها والتي تحافظ عليها هي عدو لك، توبقك، توقعك فيما يرضيك، توقعك فيما يسخط الله عليك. لذلك يحتاج كل واحد منا أن يفر من نفسه إلى ربه سبحانه، وأن يستعيذ بالله من نفسه. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه بقوله في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. يلتجئ إلى الله، يفر إلى الله، يستعيذ بالله من شر نفسه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فكم للنفوس من شرور، كم لها من آفات إذا استسلم لها العبد، أوبقته وأردته وأوقعته في المهالك. لذلك هو بحاجة أن يستعيذ بالله من شر نفسه، أن يلجأ إلى الله من شر نفسه، أن يفر إلى الله من نفسه التي تلاحقه والتي تريد هلاكه. للإنسان في هذه الدنيا أعداء يحدقون به، يكيدون له، يخططون ويدبرون، لكن الله جل وعلا فوق الجميع. والإنسان ضعيف، الإنسان مهما كان له من كيد ومهما كان له من تخطيط وتدبير، فكل ذلك ضعيف أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك يحتاج الإنسان أن يفر من أعدائه إلى الله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كم للإسلام وأهل الإسلام من أعداء يكيدون لهم في الليل والنهار، ويخططون لهم ولإفسادهم وإفساد دينهم. كم يخطط أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ليلا ونهارا وسرا وجهارا للمسلمين، ويحاولون الفتك بهم وبدينهم. وليس للمسلمين مخرج من ذلك إلا أن يفروا إلى الله، وأن يلجأوا إليه حقيقة الالتجاء، وأن يعتصموا به حقيقة الاعتصام. فإذا فعلوا ذلك أنجاهم الله من عدوهم، وكان كيد أعدائهم في بوار. نعم، لذلك العبد المسلم بل المسلمون عموما يحتاجون إلى الرجوع إلى الله، وإلى الفرار إليه من كيد أعدائهم. فإذا واجه المسلم كيد عدوه بنفسه ضعف أمام عدوه، وإذا واجهه بربه بإيمانه بالله، بصدق رجوعه إلى الله، بالتجائه إليه سبحانه، أعانه الله وكان كيد عدوه ضعيفا، مهما كان عنده من قوة، مهما كان عندهم من تدبير وتخطيط، فإنها في بوار أمام قوة الملك الجبار سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله، ما أحوج المسلمين في ظل هذه الأوضاع وهذه الظروف التي تكالب عليهم فيها الأعداء أن يكون عندهم صدق فرار إلى الله سبحانه وتعالى، لينجيهم من عدوهم وينقذهم مما حل بهم. عباد الله، والخطب الأعظم والأكبر عند لقاء الله سبحانه وتعالى عندما يحشر الناس إلى الله جل وعلا. هناك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هناك حيث لا مفر، عندما يقول الإنسان كما قال الله جل وعلا يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أي يوم القيامة يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، أي لا واقي ولا حامي له من عذاب الله، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فمن لم يكن له في هذه الحياة فرار إلى الله سبحانه وتعالى فإنه هالك حقا في ذلك اليوم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وعلى كل، فالمسلم في كل أحواله وفي جميع أموره يحتاج إلى أن يكون له مفزع وملجأ ومفزع وفرار إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك يتضمن أمورا ثلاثة، معرفة، الأمر الأول معرفة من يفر إليه وهو الله سبحانه وتعالى، فيعرف عظمته ويعرف جلالة قدره سبحانه، ويعرف أن الله عز وجل أكبر من كل كبير، وأقوى من كل قوي، وأعظم من كل عظيم، وأعز من كل عزيز. يعرف أن الله سبحانه وتعالى إذا التجأ إليه العبد وفر إليه صادقا فإن الله لا يخذله ولا يسلمه إلى أعدائه، فهو بحاجة إلى أن يتعرف على ربه سبحانه، ويعلم أنه إن اتقاه وقاه، وإن توكل عليه كفاه، وإن فر إليه أنجاه. والأمر الثاني معرفة الطريق الآمن التي يسلكها في فراره إلى الله، وهي طريق الإسلام، طريق القرآن والسنة والعمل بأحكامهما والتمسك بذلك والالتزام بما جاء فيهما. فإنه إذا سلك هذا الطريق المستقيم وعمل بما أمره الله به وبما أمره به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليبشر بالخير وليبشر بالملجأ الآمن إلى الله. سلك الطريق الآمن الذي لا يتفطن إليه فيه أعداؤه. وأما إذا سلك بنيات الطرق يمنة ويسرة وخرج عن تعاليم دينه وعن الصراط المستقيم، تسلط عليه الأعداء وأحاطوا به وأدركوه وأخذوا منهم مراده. والأمر الثالث معرفة عاقبة ذلك، ما الذي يكون عاقبة ذلك الفرار، وإلى أين يوصله ذلك الطريق الذي فر منه، وهو أنه يصل إلى مكان آمن في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يأمن من كل خوف، يأمن من كل فزع، وفي الآخرة يأمن من نار الله وعذابه وسخطه وعقابه، يأمن من كل ما يخاف في الدنيا والآخرة. هذا هو عاقبة الفرار إلى الله جل وعلا لمن فر إلى الله صادقا. والعبد بحاجة كل يوم أن يسأل ربه هذا الأمر، وأن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى لجوءا صادقا. لذلك جاء في الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على جنبك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة منك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إذا مت مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. سبحان الله، دعاء عظيم أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقوله كل ليلة عندما يأوي أحدنا إلى فراشه وهو مستعد للنوم، يتمتم بهذه الكلمات التي فيها صدق الفرار واللجوء والاعتصام بالله، فيقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجا، لا ملجأ يلجأ إليه الإنسان يأمن فيه، ولا منجا مما يخاف إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، من قالها وجعلها آخر ما يقول عند منامه ونام فمات في نومه مات على الفطرة، ومن قالها وأصبح أصاب خيرا، لأنه لجأ إلى الله، فر إلى الله، سأل الله الخير العظيم، فالله جل وعلا لن يخيبه ولن يرده خائبا. فيا عباد الله، ما أحوجنا أن نفر بصدق إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نستشعر هذه العبودية في أنفسنا، وأننا في كل أمورنا بحاجة إلى ربنا لا نستغني عنه طرفة عين. لذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة أن تقول في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإنسان ضعيف بنفسه، قوي بربه سبحانه وتعالى، إذا لجأ إليه وفر إليه واعتصم به أعطاه الله جل وعلا ما يرجو وأمنه مما يخاف. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين وأعوانهم من النصارى وغيرهم يا قوي يا متين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واكسر شوكتهم ونكس رايتهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا متين. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم كل إخواننا في غزة وفلسطين ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا، عاجلا غير آجل. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وارحم شهداءهم واشف جرحاهم وآمنهم مما يخافون يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فإنهم لا يعجزونك، أرنا في أعدائهم عجائب قدرتك، وحرر المسجد الأقصى من وطأة اليهود الغاصبين المعتدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.